وامر بالعرف يلا يا عمي يا يوم يا عمي يا عمي يا عمي يا عمي يا عمي Yeah. Yeah. دي ساعة في السنة عبايا عدو طيب واذكر ربك واذكر ربك في نفسك تضرعا خيفة دون الجهر من القوس لا يستكبرون عن عبادتك ويسبحون وله يسجدون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول ودون الجهر من القول بالغدو ولا صاد ولا تكن من الغافلين Oh! Thank you.

صلى على النبي. وتودون أن خير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق لكلماته. تستغيثون ربكم فاستجاب لكم